السلام عليكم ورحمة الله. قبل الإخوة ما يبدأوا تسجيلات إن شاء الله والحصتين بس قبل الدرس، كثير من الإخوة بيعترضوا على موعد الدرس أنه بعد المغرب مش بعد العشاء. إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الأسبوع الجاي بإذن الله هيبقى المغرب بدل 6:30 يبقى على 7:30، فعشان نبتدي إن شاء الله من العشاء بإذن الله من 9:30 الدرس من الاسبوع الجاي ان شاء الله يخلص على الساعة 12. يبقى اضمن ان كل الستات اللي بيجوا الجامع من غير اجوازهم اتطلقوا وبقوا في يعني في رقبتنا يوم القيامة، واحنا مش ناقصين يعني كفاية ان احنا يعني هم متحملين لنا كده يعني، وازواجهم راضيين علينا بالعافية وربنا يهدي الكل ان شاء الله. فهي المغرب ده انسب موعد باذن الله. الاخوة الصائمين برضو اللي متعودين على صيام الاثنين والخميس زعلانين، والامر سهل قوي يعني اللي بيته قريب من المسجد يصفر ويجي شوهنا الساعة 7 عشان نبدأ قبل 7 يعني بعد نص ساعة من المغرب، واللي بيته بعيد يعني لما يجيب تمرة ولا حاجة في جيبه كده بسيطة ويفطر عليها وبعد ما يروح يبقى. وبعدين نسبة الصائمين إلى غير الصائمين نسبة يعني بسيطة شوية، فدي برضو يعني للأسف لا يعرض أمر على المسلمين إلا ولا يصل فيه إلى أمر. يعني دايما كده لو تخير الناس تطلع بعدد افراد المصلين تطلع بكل واحد برأي، فدي انسب المواعيد ان شاء الله ان يكون باذن الله بعد المغرب ان شاء الله من كل اثنين بمشيئة الرحمن. ثالث حاجة، انا ما قلتش يوم الجمعة ان في درس الخميس، بيقول احنا بنحاول ان شاء الله ان يعود درس الخميس مرة تانية ان شاء الله، والامر لو بيدنا يبقى في درس كل يوم، لكن الامر بيد الله عز وجل اولا واخيرا، ثم يجري الاسباب في الكون على ايدي اناس يمنعون او يمنحون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد ان شاء الله درس الخميس مرة تانية باذن الله رب العالمين ان شاء الله. يعني النقطة الثالثة، الاخوة اولادنا الطلبة زعلانين زعل رهيب جدا وعايزين يأجلوا الدروس لبعد الامتحانات. الله ده بقى كل واحد له رأي بقى، والموضوع يبقى فيه دروس نروح نقعد في بيتنا احسن لغايه ما نتفق على شيء ما. ربنا يوفق اولادنا الطلبه وياخد بيدهم كلهم ان شاء الله، واكيد يعني بفضل الله عز وجل ربنا جعل هناك بدائل يعني اللي ما يقدرش يحضر واللي عنده امتحانات ربنا ياخد بيدهم كلهم ان شاء الله، ان الاخوه بيسجلوا والتسجيلات اصبحت ميسره عند الجميع. دي بس ناخد بيدهم كلهم ان شاء الله، ان الاخوه بيسجلوا والتسجيلات اصبحت ميسره عند الجميع. دي بس نقطتين حبيت يعني اذكرهم قبل ان نبدأ الدرس ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الأولى بمشيئة الرحمن في سلسلة الحديث عن حلقات الدار الآخرة. وحلقات الدار الآخرة بعد إلحاح شديد من كثير من الإخوة والأخوات فيما سمعوا إليها، وأنا أعتبر حلقات الدار الآخرة من الأشياء القريبة إلى قلبي كثيرا بعد تفسير كتاب الله عز وجل وبعد الحديث النبوي الشريف وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي حلقات الدار الآخرة لتجمع للمؤمن خيري الدنيا والآخرة، وحقيقة يبدو أن في هذه الحلقات بركات كثيرة ونفحات طيبة أتت ثمارها على مدى ما قلناه في المرتين السابقتين. دي تعتبر تقريبا ثالث مرة بنعيد فيها حلقات الدار الآخرة، تقريبا قلناها في 76 أو 74 حاجة زي كده، وعدناها في الثمانينات 86 أو 87 حاجة زي كده برضو، ودي إن شاء الله ثالث مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. طبعا عشان نتكلم عن الدار الآخرة، مش معنى كده أن أنت لو رحت تنقل لواحد، لأن عندنا شيخ في الدقي بيتكلم عن الموت وما بعد الموت، لا خلاص ساب كل الموضوعات مش ماسك إلا في الموت. الموت وذكر الموت ك كما قال ابن عطاء كما قال عطاء بن رباح رضي الله عنه: ذكر الموت يعطيك اشياء ثلاثة: تعجيل التوبة، الرضا بالقليل. تعجيل التوبة، اول حاجة لما الموت يكون قدامك بتعجل بالتوبة، ثم ترضى بالقليل، ثم لا تشاحن اهل الدنيا في دنياهم، في الدنيا بتاعتهم يعني، لا تشاحن اهل الدنيا في دنياهم فيستقر قلبك ويطمئن، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وعدم ذكر الموت يجيب لك ثلاث مشاكل عكسها: تسوف التوبة، اللي مخلي الناس كلها يعني موضوع التوبة دي بعيد عنها، لسه المرتشي بيبتشي ولسه النصاب بينصب ولسه الجشع ولسه المحتكر بيحتكر ولسه المغتاب بيغتاب ولسه ابو عينين زايغه بيبص ولسه اللي بيمتد ايديه للحرام ولسه ولسه. ليه؟ لان الموت مش قدامه. لكن لو حط في ذهنه ان الموت نصب عينيه، وان الموت كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرب اليه من شراك نعله، يبقى اذا كان يعجل بالتوبة. عدم ذكر الموت بعد ما يخليك تسوف التوبة يخلي عندك عدم رضا بما اتاك الله، لان كما قلنا من قبل ان محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده شربه منه الا عطش، يفضل يشرب من ماء الملح يعطش تاني، يشرب يعطش تاني لغاية ايه؟ والعياذ بالله رب العالمين ما يجيله مرض ويموت، سبحان الله. فمحب الدنيا لا يشبع، محب الدنيا لا يشبع. وكما ورد في الحديث الصحيح الذي فسرناه لكم في رمضان: من احب الدنيا وكره الاخرة التاف قلبه بامور ثلاثة. التاف يعني لزق في قلبه ثلاث حاجات. وكلنا يا اخواننا من محبين الدنيا، نسأل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من المحبين للاخرة، وان شاء الله حلقات الدار الاخرة هتحببك في الموت، لان كلنا ندعي محبة الله، وكلنا ندعي محبة دخول الجنة، وحط خط تحت ندعي دي 20 خط، كلنا يدعي هذا. طيب اذا كنت انت بتحب ربنا وبتحب دخول الجنة، الحاجز اللي بينك وبين ربنا حاليا وبينك وبين دخول الجنة هو ايه؟ الموت. يبقى لو حبيت ربنا وحبيت دخول الجنة يبقى لازم تحب الموت، لان هو اللي هيقربك من لقاء الحبيب. انت لسه ما ده انت طالعين من رمضان ايه؟ ما توحدوه، انا خلصت بدري اوي. لحلنا لما نوصل للحلقات بتاع جهنم بقى، ربنا يقينا عليكم السوء ان شاء الله تكونوا فوقتوا باذن الله. المهم فالناس ميان، فاذا ماتوا انتبهوا، واذا ما انتبهوا ندموا، ولن ينفع الندم بعد العدم. خلاص، يبقى اللي بيحب الدنيا يلتف قلبه بحاجات ثلاثة: اولا شغل لا يفرغ منه ابدا، هي مشاغل الدنيا بتنتهي، يفضل عيني ليل نهار ليل نهار. قعد معي واحد دلوقتي لا يكلمك الا في الشغل، شغل بس، ما يكلمكش عن ان قلبه بقى مهوي، بعد رمضان البطارية هربت، يا ترى بعد رمضان هنعمل ايه، فيش حاجة كده تقربنا من الله، فيش دعاء قنوت كده يعني خلينا نعيط في رمضان، فيش. لا، المهم ان رمضان ولا قم هاتيها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق. خلاص رمضان مشي، فاحنا عايزين يقول لك نفوه بقى ابدا الله. يبقى شغل لا يفرغ منه ابدا، الشغل بتاع الدنيا، الدنيا لما تاخد الانسان في دوامتها تخليه دايما زي العجلة الترس بتاع الآلة، تفضل يلف او الطور في الساقية. الامر الثاني هم لا يفرغ منه او لا ينصرف عنه ابدا، لان الدنيا كلها ايه؟ هم. الدنيا كلها دار هموم. ولكن انت اول سؤال ربنا يجعلنا وياك من المؤمنين، اول سؤال هيسأله لك في القبر: اتريد ان تعود الى دار الدنيا يا عبد الله؟ تحب ترجع؟ تحب ترجع؟ فيقول، لان كان مؤمن: الدار الهموم والاحزان تريدان ان تعيداني، قدماني الى ربي قدماني. ترجعوني فيه؟ ظلم الزوجة ولا عقوق العيال ولا اذى الجار ولا ظلم المدير ولا نصب العمال على بعض؟